موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها قضاء الصيام لمن أفطر بعذر. إذا أفطر المسلم في رمضان بعذر كمرض أو سفر أو حيض أو نفاس أو غير ذلك من الأعذار المبيحة للفطر، فإنه يجب عليه القضاء، غير أنه لا يجب على الفور لأنه معذور، بل على التراخي إلى رمضان الآخر، لكن يستحب له التعجيل بالقضاء لأن فيه إسراعا في إبراء الذمة، ولأنه أحوط للإنسان. أما إن أخر القضاء إلى رمضان الثاني بغير عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، ولا يشترط في القضاء التتابع، بل يصح متتابعا ومتفرقا، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فلم يشترط سبحانه وتعالى في هذه الأيام التتابع، والحمد لله رب العالمين.